أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قدمت قيلة ابنة عبد العزة ابن عبد أسعد من بني مالك على ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباب وأقت وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قالت: كان منه النياحة. فقلت: يا رسول الله، ألا إلا آل فلان فإنهم كانوا قد أسعدوني في الجاهلية، فلابد لي من أن أسعدهم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند فيما جاء في سورة الحشر. من الأحاديث اللي ساقها الإمام أحمد بإسناد ضعيف، وساقها أيضا إمام الترمذي بإسناد نفسه، حديث عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي. قال: ومن قالها إذا أمسى فكذلك. الحديث إسناده رجال ثقات، غير رجل منهم كان ثقة أو صدوقا، ولكنه اختلط قبل موته ب10 سنين. فالراوي الذي يختلط إذا أخذ عنه الرواية قبل اختلاطه فيصح حديثهم، أما إذا أخذوا بعد اختلاطه فلا يصح الحديث. وهذا هنا لم يتبين الرواة روى عنه متى، قبل اختلاطه ولا بعد اختلاطه، فعلى ذلك هنا اسمه الراوي اسمه خالد ابن طهمان، فهو صدوق ولكنه خلط قبل موته فترة طويلة ب10 سنوات، فلذلك يخشى أن يكون هذا الحديث ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره البعض. مثلا الآيات من آخر سورة الحشر لا شك أنها عظيمة جدا، من أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل، ويكفي أن فيها من أسماء الله الحسنى حوالي 15 اسما من أسماء الله الحسنى، وقيل إن فيها اسم الله الأعظم سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه الآيات فيها الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفيها الرحمن، وهي من أسماء الله عز وجل التي قيل الاسم الأعظم الله والرحمن، فلا يبعد أن يكون في قراءتها الفضل العظيم كغيرها من آيات القرآن. أما الاختصاص بهذا الذي في هذا الحديث، لابد أن يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثواب العظيم الذي في ذلك أنه يستغفر له أو يوكل به 70,000 ملك يصلون عليه، فليس هذا ببعيد، وقد جاء حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يعود مريضا، من يعود مريضا كان في مخرفة من الجنة واستغفر له 70,000 ملك. الذي يذهب ليزور إنسانا مريضا في بيته أو في مستشفى أو غير ذلك، فيوكل به 70,000 ملك يستغفرون له، فهنا لا يبعد الفضل العظيم من الله عز وجل أن يكون في ذلك. ولكن المهم أن يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت نقول به، وإن لم يثبت الحديث فنقول في كل القرآن فضل، في كل القرآن فضل، وخاصة الآيات التي فيها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتبارك وتعالى. لكن إثبات مثل ذلك أن نقول إنه يقولها من أذكار الصباح ومن أذكار المساء لا بد من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أنه كان يقول ذلك أو يحث على ذلك، ولم يصح الحديث الذي رواه أحمد ورواه الترمذي. أيضا من الأحاديث التي تتعلق بسورة الممتحنة حديث ذكره الإمام أحمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة أو قيلة، كان مكتوبة هنا في مسند أحمد مكتوبة قبيلة اللي فيه فيها والصواب اسمها إما قتيلة وإما قيلة ابنة عبد العزة ابن عبد أسعد من بني مالك ابن حسن، هذه أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيه. أم أسماء كانت كافرة، وأم أسماء اللي هي قيلة هذه غير أم عائشة، أم عائشة اسمها أم رومان، هذه أم رومات كانت مسلمة، لكن هذه اللي هي أم أسماء كانت كافرة لم تسلم، فقدمت على ابنتها اللي هي السيدة أسماء رضي الله عنها. قدومها كان في العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، يعني ما بين سنة 6 وسنة 8 العهد الحديبية، في صلح الحديبية كان سنة 6 في ذي القعدة، فكانت في هذا العهد اللي هو في السنتين ما بين سنة 6 وسنة 8. فقدمت على أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها بهدايا، هذه الهدايا عبارة عن ضباب وأقط وسم. ضباب جمع ضب، دابة من الدواب شكلها عامل زي التمساح ولكنها برية وصغيرة، حجم القطة أو أكبر منها أو أصغر. الأكل بتاعها من الأعشاب، وشربها للماء نادر جدا، شربها أو قليل جدا شربها للماء، والبعض من العرب كانوا يستسيغونها إن هم ياخدوها ويشوها ويأكلونها، وهي حلال وليست محرمة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقذرها ويعافها، ما كانش يحب أنه يأكلها عليه الصلاة والسلام. وأكلها خالد بن الوليد على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأم أسماء قدمت على أسماء في هذا الوقت بهدايا، من ضمنها الضباب ومن ضمنها الأقط. الأقط اللبن بتاع المعيز، ياخدوه ويجففه هذا اللبن ويصنعوا منه شيء زي القرص كده، عامل زي القرص عبارة عن لبن مجفف ناشف، ولما يحبوا يخزنوا، وبعدين لما يحبوا يأكلوا يبلوه أو يأكلوا على هيئته أو يعملوا ينقعوا في الماء فيرجعوا مرة تانية إلى سائل ويأكلونه أو يشربونه. فقدمت بالهدايا الضباب والأقط وسمن، وهي مشركة. فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. أسماء ما كانتش تعرف الحكم الشرعي في ذلك، وخافت أن يكون هذا فيه نوع من الموالاة للكافرين، أمها كافرة مشركة، فرفضت أن تقابلها حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام البخاري من حديث أسماء أيضا قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت راغبة، مش راغبة في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الإسلام، لا، هي راغبة في صلة ابنتها، وقدمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أتتني، هنا في عهد الجار والمجرور متعلق بقولها أتتني. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، أصل أمي؟ قال نعم. قال ابن عيينة أحد رواة الحديث فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فنزلت الآية تطيب قلوب المسلمين إن لا مانع من بر الوالدين ومن بر أيضا الذين لا يؤذونكم في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. النهي الذي نهى الله عز وجل عنه لم ينهى عن البر، لم ينهى عن العدل، إنما نهى عن الموالاة. الموالاة، يبقى هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يبقى هنا اليهود والنصارى لا يجوز موالتهم، المشركون كذلك، الكافرون كذلك، لا يجوز الإنسان المؤمن أن يتولاهم. والتولي والموالاة المقصود بها المناصرة على الدين، أن ينصره في دينه، أن يكون معه في أمر دينه فينصره ويظهر دينه ويكون معه وينافق ويرائي، هنا لا، لا يحل المسلم ذلك. يبقى الموالاة النصرة والمحبة على الدين، لكن البر هذا شيء آخر، ولذلك جوز الفقهاء الصدقة الغير الزكاة، في غير الزكاة أن يتصدق على الإنسان اليهودي أو النصراني لفقره أو لضعفه ونحو ذلك. أما الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين، فريضة واجبة تؤخذ من المسلمين من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فنزلت هذه الآية يقول الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. أن تبروهم البر أن تحسن إلى هذا الإنسان ببرك بمعروفك أن تبروهم. فقال العلماء لا ينهاكم الله عز وجل أن تكرموهم وأن تحسنوا إليهم قولا وفعلا، خاصة إذا كانوا من أقربائكم كالأبي والأم الكافرين. قال إن الله وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى العدل مع هؤلاء، تقسطوا تعدلوا، إن الله يحب المقسطين أهل العدل. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في خزاعة كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا، فرخص الله عز وجل في برهم. وذكرنا قبل ذلك أن خزاعة كانت قبيلة كافرة، كانوا كافرين ولكن كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبينه حلف ومعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخبرونه بما يفعل الكفار بعكس بني بكر. بنو بكر كانوا أحلافا لقريش في الجاهلية، وأيضا بعد ما جاء الإسلام كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ظهور قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. فخزاعة كانوا قريبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك رواة الحديث يذكرونهم فيقولون وكانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بطانة جيدة وبطانة ناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفرهم. فالله عز وجل أنزل إنه بر هؤلاء وأقسطوا معهم لأنهم يحبونكم وأنهم يحسنون إليكم، وجزاء الإحسان الإحسان وليس الإساءة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناصر خزاعة لما آزاهم بنو بكر وقتلوا منهم، وكان ذلك سببا في فتح مكة، أن بني بكر قتلوا ناسا من خزاعة، فذهب خزاعة من أسلم منهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، وقالوا إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال وأخبر إن قريشا نقضوا العهد، فذهب وفتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، مع إن العهد اللي كان بينه وبين كفار قريش كان 10 سنوات. بعد سنتين نقضت قريش ففتحت مكة بعد ذلك، وجاء نصر الله عز وجل وجاء الفتح منه. فهنا من ضمن من نزلت في هذه الآية خزاعة، وكانوا كما يقول ابن عباس كانوا قد صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوا ولا يعينوا عليه أحدا، فرخص الله في برهم. وقال عبد الله بن الزبير نزلت في أسماء بنت أبي بكر، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلق امرأته قتيلة أو قبيلة أو قيلة، هنا دي الاسم اللي هم اختلفوا في اسمها إيه، وكانت كافرة والله أعلم هل أسلمت بعد ذلك أم لا، لم يذكروا فيها شيئا، وهي أم أسماء بنت أبي بكر. فقدمت عليهم في المدة التي كانت في المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بهدية لابنتها أسماء. الحديث ساقه البخاري وساقه مسلم، وفي بعض الروايات أنها قدمت راغبة، وفي صحيح مسلم وراهبة، قدمت راغبة وراهبة، يعني كأنها قدمت ترغب في بر ابنتها، إن بنتها أسماء تبرها وتديها صلة، وراهبة خيفة ألا بنتها ما تقابلهاش. وأيضا في بعض الروايات أنها راغمة، يعني في هذا الوقت قدمت وهي كارهة لدين الإسلام ولكن راغبة في ابنتها. فابنتها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلي أمك. وأنزل الله عز وجل هذه الآية. يقول الخطابي فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، بينه وبين كافر رحم كالأب كالأخ كالأم، يجوز له أن يصل بهدايا ويعطيه شيئا من الإحسان، ويستنبط منه كما يقول الخطابي وجوب نفقة الأب والأم الكافرين. يعني الإنسان يجب عليه أن ينفق على أبيه وعلى أمه إذا كان فقيرين وهو غني، سواء كان مسلمين أو كافرين، يلزمه النفقة على الوالدين، وهذا تكريم من الله عز وجل الوالدين، وتذكير للإنسان بأنه يحسن إلى من أحسن إليه. ولذلك في القرآن تجد كثيرا ما يذكر الله عز وجل في الوصية، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيذكر بعد عبادة الله عز وجل البر والإحسان للوالدين. ولم يفصل بين والدين مسلمين ووالدين كافرين، بل قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لذلك يقول العلماء إنه إذا أمرنا الله عز وجل بالبر والإحسان إليهما ولو كان كافرين، يبقى إذا احتاج إلى نفقة، إذا احتاج إلى كسوة، احتاج إلى طعام وشراب، يلزم الإبن المسلم أن ينفق عليهما في ذلك، ولا يمنعه كفرهما من أن ينفق عليهم. من الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد في مسنده التي تتعلق بقول الله سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية المبايعة للنساء، فيها بيعة النساء. وكان الرجال يقولون بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا بيعة النساء، يعني على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان ولا كذا. الآية التي قيلت للنساء أيضا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على ما يخصهم من معناه. فهنا أم عطية الأنصارية تقول لما نزلت هذه الآية قالت كان منه النياحة، كان منه يعني ولا يعصينك في معروف. يبقى الآية أنه يبايع المؤمنات، إذا جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركنا بالله شيئا، عدم الشرك بالله سبحانه، ولا يسرق لا تسرق المرأة، ولا يزنين، وهنا هذا ليس النساء فقط، النساء والرجال، ولكن دي كانت بيعة النساء اللي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيع النساء على ذلك. وكأن الأمر هذه الصورة زي ما عرفنا نزلت ما بين الحديبية وبين فتح مكة بعد الحديبية، فكان فيها أنه إذا جاءت المؤمنات للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكان المسلمون بعد صلح الحديبية من أتاهم من المشركين أتاهم مسلمة كانوا يردونه، وبعدين تحيروا طب لو جت بقى واحدة مسلمة، طب الرجل حنرد والمرأة نردها، فالقرآن نزل لا، المرأة لا ترد إلى الكفار، ولكن ادفعوا لهؤلاء الكفار مهور هؤلاء النساء التي جئنا إليكم، وكذلك أنتم من معكم من النساء من الكافرات ردهن إلى هؤلاء، ولا يحل مسلم أن تبقى تحته امرأة كافرة زوجة له. الغرض أن الآية هذه نزلت في أن النساء المؤمنات اللاتي يأتين النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف صدق الإيمان. إزاي الامتحان؟ لا هو امتحان صعب ولا امتحان عسير ولا إنه حيضيق عليه، لا، الامتحان إن المرأة تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مهاجرة وتحلف إني والله ما جئت إلا لهذا الدين، لا جئت طلب لزوج ولا جئت إني أطلب مالا، لا أنا ما جئت إلا لهذا الدين، بس هو ده الامتحان، إنها تحلف إني جاءت مخلصة الله عز وجل طالبة لهذا الدين. إذا كان على ذلك خلاص يبقى هي الآن مؤمنة وهي صادقة فيما تقول، بيعها بقى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا، يبقى يقول لها لا تشركي بالله، لا تسرقي، لا تزني، لا تأتي بوهتان تفتريه بين اليد والرجل، معنى لا تدعي ولدا جئت به من حرام تزعمي أنه ابن فلان. وهذا كان في الجاهلية كثيرا، كان كثير أنه نساء عاهرات المرأة يقوم يدخل بها رجلان وثلاثة واربعة وعشرة، وبعد كده لما تخلف عيل تقوم تقول يا فلان هذا ابنك، تقوم تدعي على واحد من هؤلاء ابنه، ما يقدرش يقول لها لا، ما يقدرش يقول لها لا، هذا البهتان التي تفتريه المرأة. جاء الإسلام حرم ذلك، والولد الذي يأتي من الزنا لا ينسب إلى رجل، لا ينسب إلى رجل، ولكن ينسب إلى المرأة، يبقى فلان ابن فلانة، ابن فلانة التي أتت به من الزنا، لا ينسب إلى رجل إلا أن يكون أبا شرعيا، الأب يكون بنكاح شرعي صحيح، أما إذا كان بزنا وسفاح فلا ينسب إلى أب. فهذا معنى قوله سبحانه يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني تسافح وبعدين تزعم أنه ابن فلان، يقوم الرجل يصدقها وليس ابنه، أو كان من زنا فلا يحل أن ينسب إليه. الغرض أن الله سبحانه ذكر ذلك ومن ضمن البيعة ولا يقتلن أولادهن. كان في الجاهلية المرأة تأتي لها بنت تروح الرجل يقول لها روحي تفيها بالحي، تروح تأيد هذه البنت أو القابلة تخنقها وتدفنها وما تعيش البنت. فهنا ربنا حرم ومنع ذلك، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف، المعروف خلاف المنكر. يبقى هنا كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف، فإذا أمر لابد من طاعته عليه الصلاة والسلام. فحذر النساء من معصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرهن من معروف. من ضمن هذا الذي قاله ولا يعصينك في معروف أن المرأة تنوح، لا يجوز المرأة أن تنوح، لا يحل لها، هذا حرام وهذا كبيرة من الكبائر. وقد حرم أول ما حرم كأنه منع منع كراهة في البداية ثم استقر التحريم، كأنه في أوله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نهي كراهة، لأنه أباح للبعض من الصحابيات أن يفعلن ذلك، رخص ثم منع صلى الله عليه وسلم نهائيا. فهنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنساء أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله. في حديث آخر في الصحيحين تقول أم عطية بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا هذه الآية ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها أسعدتني فلان، الإسعاد المساعدة يعني المساعدة، يعني هذه المرأة الآن مسلمة بتقول فلانة لما مات لي قريب جت وأسعدتني، يعني صوتت معي ناحت معي، فالآن مات لها قريب أنا حبيعك على هذا الشيء وبعدين لا أروح أصوت معها شوية وبعدين أرجع مرة ثانية. فهنا كأن النهي كان على الكراهة، كأن النهي في البداية كان على الكراهة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لها شيئا، فلما أصرت قال لها اذهبي اذهبي، راحت فعلا وأسعدت المرأة وراجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته على ذلك ولم تقع في ذلك بعد ذلك أبدا. في رواية أخرى تقول أم عطية رضي الله عنها بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا الآية ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت قالت فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، ذكرت يعني إما ابنة أبي سبرة اللي هي امرأة معاذ أو إنها واحدة تانية غير امرأة معاذ. هنا جاء النهي بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم التام عن ذلك، ممنوع ممنوع المرأة، كأنه في أوله زي ما الخمر التحريم بتاع الخمر درج فيه كان تدريجيا وبعد ذلك منعت الخمر نهائيا، فكذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة كأنه نهي كراهة، فالبعض من النساء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت والبعض استأذن فأباح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك منع وأخبر في الحديث الذي هو في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. المرأة التي تنوح صوت هنا الدمع العين الله عز وجل لا يؤخذ دمع العين من الرجل أو من المرأة، مات ابنه ماتت زوجته مات زوجها فبكى أو بكت لا شيء عليه، وهذه رحمة يجعله الله عز وجل في القلوب، لكن الذي يؤاخذ عليه اللسان، اللسان رنت الشيطان المرأة صوت أو الرجل يصوت في في في على ميت هذا لا يحل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة النائحة التي تنوح ترفع صوتها بالبكاء والصراخ والاعتراض على الله سبحانه وتبارك وتعالى تقام يوم القيامة، تقام يوم القيامة وعليها سردال قميص، عليها قميص جلبي من قطران، من قطران القطران والبلك يعني الزفت أنه يوضع على المرأة من قطران ودرع من درب، درع دراعة تلبسها المرأة شيء يوضع فوق المنكبين درع من جرب، هذا وتوضع في النار على هذا الشيء، فينظر إليها أهل النار وهي تعذب بذلك فضلا عن النار التي تكون فيها. أي امرأة عاقلة تعرف هذا الجزاء العظيم والاسم العظيم والكبير من الكبائر، ثم بعد ذلك تنوح مجاملة للبعض أو إظهارا أنها تحب هذا الإنسان الميت أو هذه الميتة، هذه المرأة كأنها تذهب بنفسها إلى هذه المصيبة، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.